ظن قائم نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله الثبات على الحق. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام بكسر الفاء مهموز الجماعات الكثيرة قلاوب السعادات، وفي رواية أبي داود وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. يقول وهذا هو شاهد الترجمة، يعني يقصد أن يقول عبارة وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان في الحديث، هذه العبارة مالها؟ تجد أنها موافقة للترجمة من باب من الباب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فهو بيقول إن ده وقع في صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر أنه سيكون أو لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور. يعني يقول مثلا لا، ما فيش حاجة اسمها عبادة الأوثان، وإن عبادة الأوثان اتلغت خلاص، وإن ما فيش حاجة اسمها أن إيه تقع في الأمة، وإن كل ما يتعلق بالشرك وآيات الشرك وهو كل ده أيام ما كان فيه إيه أوثان وأصنام وهو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك ووقع ذلك في الأمة فعلا، وإن كانت ليست على صورة منحوتات مصورة، لكن ما كان من على صورة الحجر والشجر والقبور والمشاهد وما شابه. الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. فالتوحيد هو أعظم مطلوب، والشرك هو أعظم الذنوب والعياذ بالله. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، على ذي الخلصة. قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. يعني أيضا من علامات قيام الساعة أن ذو الخلصة هذا كان معبود في اليمن، وكان طاغوت من طغيانهم، وكان يعني طاغوت لأنه كانوا يعبدوه من دون الله، ومعظم عندهم تعظيم لا يكون أكثر من رب العالمين. فبيقول أنه سيعود والعياذ بالله الشرك، ويقع ان النساء يتزاحم ليعبدوا ذلك الوثن مرة اخرى عند قيام شدة، يعني انتكاس الامة. بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يعني بص العزو بالله، كل الفتن والبدع وكل سنن الامم السابقة تقع فيها الامة دي. فتضطرب اليات النساء، اي ان خصائرهن تتخبط من تزاحمهن على عبادة ذلك المعبود الذي كان يعبد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى والعياذ بالله الشر يرجع ذاتا، كل ده بسبب ايه؟ البعد عن الحق. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. انقلبت بقى ايه؟ لا يتبع الشريعة ويتبع اهواء الذين، ده مش مين اللي اتقلبت؟ عند الضالين. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه خير من حققوا هذا الكلام، وخير من اتبعوا الاوامر من رب العالمين. فانقلبت الامور، بدا الاسلام غريبا في كان في الشرك والبدع وسيعود غريبا كما بدأ، بحيث ان الواحد الموحد يبقى عامل زي ما يكون ايه حاجة شاذة ونادرة، ويبقى منبوذ في امم. ليه؟ لان رجع الامر كما كان والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخسران. طبعا ده في نهاية الزمان او في اواخر الزمان، نعوذ بالله من الخسران، لانه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله، يعني حتى لا يقال لا اله الا الله، من باب انتشار الشرك والكفر والفتن والشهوات وما شابه والعياذ بالله. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا في هذا المكان. يعني بيصف باب انه عارفه، عارف مكانه. ممكن يكون دلوقتي عبارة عن جبل مهجور، يعني ممكن يكون الآن جبل مهجور، ولكن مع الابتداع ومع اتباع خطوات الشيطان ومع تلبيس الشيطان لبني آدم حتى يوقعهم فيما يضل به ويهلكوا، يوصلهم للخيوط دي بعضها ببعض. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف: فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحد. اي فرصة تأتي يكون في سلطان للمسلمين وشوكة وقوة لابد أنهم يبطنوا ويهدموا ويمحوا رموز الطواغيت التي تعبد من دون الله، من القباب والمشاهد والأشجار والأحجار والأماكن والجدر التي يعبدونها من دون الله. النساء ينزلوا لها ويروحوا هناك ويعيطوا عندها ويقصوا من شعرهم ويعلقوا في الشجرة ومش عارفوا يعملوا ايه ويسووا ايه، والذبائح والنذور والبكاء والطواف والعياذ بالله. في النعم الجنر، فين الجنر؟ الجدر، الحيطان، جدر حيطان. اسأل بأي حاجة حضرتك. في أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، ساعة واحدة. لما أسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم بقى عنده سلطان أرسل لهدم على طول. وكذا حكم المشاهد، وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، التي بنيت على القبور حتى لو ما كانتش بتعبد، واللي بتعبد أولى. يعني واحد يقولك ايه، هو الجنة ده في قبر، بالصراحة لا بينزلون ولا حاجة، ده مسجد قبر بسيط كده ولا مش في حاجة. لا، هذا ايضا لا تصح في الصلاة، والصلاة فيه باطلة على التحقيق الذي درسناه. مش شرط ان يكون بينزل له ويصبح له، ولا مجرد انه في قبر. الا فلا تتخذ القبور مساجد، مش الا فلا تتخذ القبور التي تعبد، لا، القبور. وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت اوثانا تعبد من دون الله، والاحجار التي تقصد للتبرك والنذر، لا يجوز ابقاء شيء منها على وجه الارض مع القدرة على ازالتها، زي جبل الجيوشي، زي مش عارف جبل ايه، زي صخرة ايه، زي شجرة ايه، وهكذا. وكثير منها بمنزلة اللات والعزة ومناة. كثير من هذه القبور وكثير من هذه الاوثان التي تعبد الان في هذا الزمان مالها بمنزلة اللات والعزة ومناة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لان كل اللي كان بيعبد معاه يعمل معاه بيعمل معاه. دوكم كانوا بيعملوها بنية ملة إبراهيم، ودول بيعملوها بنية ملة محمد صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ إنكار المنكر، أيوة طبعا. هم لا يتفقين في حالة إيه؟ أي منكر تقدر عليه، لما يبقى عندك ابنك هتقول له يا ابني مش هكلمك لما الخليفة يبقى كده؟ طيب ما اللي في ايدك، لو قعدت، لو بيت انا وبيت ابويا ههدمه، لكن مش بيت ابويا خلاص. وكثير منها بمنزلة اللات والعزة ومناة، او اعظم شركا عندها وبها، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وغلب الشرك على اكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم. يريت لظهور الجهل وخفاء العلم فقط، لا، ده لظهور الجهل ومحاربة العلم. مش بس العلم في مرحلة خفاء لا يقول به أحد، لا، بل يحارب. يعني تخرج الكلام والدروس والبيانات والكتب والدراسات والأبحاث تحارب في من يقول بضد الباطل، مش بس هو يعني يظهر الجهل، لا، ده يظهر الجهل ويحارب مع إظهار الجهل إيه؟ العلم. يعملوا كتب زي سلسلة التنوير اللي بيعملوها، وزي شرايط وكتب ودراسات وابحاث في القبور والشواهد، وان ده من التوسل المشروع، وانه تجد ان هو ايه، وان اللي يقول غير كده مبتدع، ودول ناس متشددين وناس وهابيين وناس. يبقى اذا هو ايه، يظهر الجهل ويحارب العلم حتى يحدث في النفوس انفة من الحق، او ما يوصل دول بيكرهوا النبي، يعني ايه، بحيث انك يسد ودنك ويشكلك وينحتك على عدم قبول الحق لظهور الجهل وخفاء العلم. وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة. طبعا تجد اي حاجة النهاردة من البدع لا حد بيسألك عليه ولا مشكلة فيه، ولا يقبض على صاحب بدعة، ولا يحتجزوه، ولا يضايقوه، ولا حد يطعن فيه، ولا حد ينكر عليه، وتقبل من الناس بل ممكن يمجد وممكن يعظم وممكن تفتح له المساجد والمجالس، لكن اي صاحب سنة يضيق عليه ويضطهد وممكن يحجز ويمسك ليه؟ لانه دي كل ده من باب ان تصير البدعة سنة والسنة بدعة، وان يصير المعروف منكر والمنكر معروف. وطمس في الاعلام واشتدت غربة الاسلام، الاعلام اي علامات الاسلام البينة الظاهرة الدالة على توحيد الله، وقل العلماء نعم وغلب السفهاء والعياذ بالله، وتفاقم الامر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت ايدي الناس. ولكن مع كل هذا يعني في كل هذا الظلام الشديد والكحل وهذا العتم وهذه العتمة الكالحة، لابد من ايه؟ شعاع نور بسيط كده بحيث ان اللي هو نفسه في الحق او انه بيرجه لا يحرمه الله ولا يفتنه ولا يهلكه. يقول له ولو اخرم ابرة في وسط جدار يعني في جبل، يشعرك ان فيه هنا ورا الجبل ده في ايه؟ في نور شعاع، ولو ادي خرم الابرة يظهر الحق. فوسط هذا الكحل الشديد وهذا الضلال الاكيد وسطه، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين مهما كان، ان شاء الله يكون واحد اثنين ثلاثة عشر مية، لازم مع جدة الباطل وانتماص الحق وانتماص الاعلام ومحاربة الحق لابد من ان يكون، لان دي سنة الله في خلقه، زي ما دي سنة الله في خلقه ايضا هذه سنة الله في خلقه. ولا تزال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزال طائفة من امتي على الحق منصور، على الحق لا تزال في اي زمان ومكان، فلا يخلو الزمان ولا يخلو المكان من ايه؟ من داعي للحق ولو كان واحد، ولو كان واحد فقط، مش شرط بقى ان يكون مئات والاف وملايين. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين. نعم نعم هذا كلام نؤمن به وندين به لرب العالمين. نكمل بعد الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل بعد الصلاة. إذا كان قبل الصلاة يقول قلت فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله، كلام القيم رحمه الله، أن كلام القيم أن هذا كان في القرن السابع وقبله، فما بعد أعظم فسادا كما هو الواقع. قلت فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعد أعظم فسادا كما هو الواقع. نعم يعني إذا كان ابن القيم بيصف اللي هو بيقوله ده كان في زمانه. قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، قال القرطبي وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة، خرج ابو نعيم وقال هذا حديث غريب. هو حديث لا صح، وإن كان معناه طبعا صحيح في حديث ثوبان اللي هو بين إيدينا اللي هو أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يدعو أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان. قال القاضي عياض أعد من تنبأ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر، أو عدة من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف، واتبعه جماعة على واتبعه جماعة على ضلاله او على ضلاله فوجد هذا العدد فيهم، ومن طلع كتب الاخبار والتواريخ عرف صحة هذا. انا عايز اقول انه ايه؟ انه بالتتبع التاريخي لمن ادعى النبوة وجد انهم 30 بلغوا 30 ممن يدعون النبوة، لكن طبعا الاحصاء ده ان هم 30 ممكن يكون هناك من يكون بعد ذلك الإحصاء أو ما سيأتي بعد ذلك الإيه؟ الإحصاء، بحيث أنه هو ما يكونش مجرد العدد فقط، لأنه لم تقم الساعة بعد، أنه سيكون مفتوحة إلى قيام الساعة. وقال الحافظ وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر الكذابون والدجالون الذين يتنبؤون أو الذين يدعون النبوة من المتنبئين، أي من الذين يدعون النبوة ظهروا حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، صلى الله عليه وسلم. فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة. كان في واحد اسمه مسيلمة الكذاب ادعى النبوة والعياذ بالله، والأسود العنسي باليمن. وفي خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح في بني تميم. سجاح دي امرأة خرجت في بني تميم، ويقال إنها تابت، يقال إنها تابت. وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الدل مش فقط بعد موته، ده حتى من التجرؤ كان في حياته صلى الله عليه وسلم، من باب بيان صدقه وتنبؤته. وإن هذا الفجور يعني مش بس يعني مش في أزمان السوء، ده حتى في أزمان الخير، حتى في زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وفي خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيم، وسحاء وسجاح في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد، وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار. أن وحشي كان إيه؟ كان ساعتها تاب وأسلم، وتاب طليحة ومات على الإسلام، برضو ممن ادعى النبوة في زمن عمر رضي الله عنه. ونقل أن سجاح تابت أيضا. ثم خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، واحد اسمه المختار أيضا ادعى الإيه؟ النبوة في أول خلافة ابن الزبير، وأظهر محبة أهل البيت. المختار ده تجير الناس من باب أهل البيت، وأظهر محبتهم، ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين. قال لهم احنا عايزين نشوف مين اللي قتل الحسين وإيه ونقتلهم. فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك، كل اللي كان قريب أو كان موجود في قتل الحسين قتلهم وأعان عليه، فأحبه الناس، قالوا ده الرجل إيه بيحب أهل البيت وبيدافع عنهم. ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. العملية وسعت معاه وإيه نعوذ بالله من الخزلان. ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان. أو عايز يقولك إن شوف أهو ده واحد يقول لا إله إلا الله وبيصلي وبيدعي الإسلام وبتاع وإيه ووصلت ليه يعني ضلال بعيد. ده عايز يقول كده، يعني عايز يجيب لك القصة دي عشان يفهمك إن إيه، إن مش شرط إن ده النبوة يكون يهودي أو نصراني، هذا ممكن يكون من خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل. وخرج في خلافة بني العباس جماعة أيضا ادعوا النبوة. كل هذا مصداق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنون أو سوداء. يعني يا إما يكون رجل مخه طائع والعياذ بالله فيقولك أنا نبي، يا إما إيه سوداء يعني شوكة، لا سوداء يعني شوكة يعني عن ملك، لأن عملية الناس بتحبه وكبير وبتعمل لهم إيه انتوا عارفين بقى أنا مش بس كبير ده أنا نبي، يعني إيه توسع مع العملية والعياذ بالله. وإنما المراد يعني هم اللي زي دول بقى هيبوا 30، لا دول 30,000. فطبعا وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا، يعني بقى إيه حط في اعتباره وقال لا ده أنا خاتم النبيين ده أنا رسول وبتاعه، بدأت الناس تتجمع حواليه ويعمل لهم دين لوحده وشغلانة، هم دول اللي إيه المقصودين. يعني 30 هيبقوا زي أئم الضلال أو هيبقوا ظاهرين ولهم شوكة ومنعة ولهم أتباع ولهم ديانة وإلى آخره. لكن أما الادعاء فده كتير جدا جدا جدا نعوذ بالله من الخزلان، حتى لغايه زماننا هذا. في مره كنا في صلاه العيد وكنا قبل الخطبه، فجاء واحد بعت لي ورقه وجيت اقراها، لقيت بيقول لي ده انا رسول الله وانا عايز اخطب العيد بتاع عشان اعلن على الناس فيعني سبحان الله العظيم. قلت حتى يعني لسه لغايه النهارده يعني مش المساله انتهت. وبيقول لي انا الايه بتقول خاتم النبيين لكن انا رسول ولست نبي، وصحيح الكلام ده حصل معايا انا مش. وانما المراد من قامت له شوكه وبدا له شبهه كمن وصفنا، وقد اهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وقد اهلك الله تعالى سبحانه وتعالى من وقع له منهم ذلك، وبقى منهم من يلحق باصحابه واخرهم الدجال الاكبر. الدجال الاكبر هيجي بقى من يدعي مش الى النبوه بس، ده يدعي والعياذ بالله. اللي خارجي ده قوله أنا خاتم النبيين، قال الحسن الخاتم الذي الذي ختم به، يعني أنه آخر النبيين، كما قال تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان. شو بقى الشبهة دي مهمة تعرفها؟ واحد يقول طيب لما هو خبر عيسى حينزل، وزمان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن عيسى سينزل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويملأ ويحكم بالعدل بين الناس أو يحكم بالقسط، فلما يكون كده ما طب ما هو يبقى ايه في نبي اهو اللي هو عيسى. فهو لكن افهم بقى، عيسى لما هينزل هينزل على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كواحد من الصحابة، يعني كأنه واحد من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولن ينزل عن على كونه ايه نبي بذاته. وانما ينزل عيسى ابن مريم في اخر الزمان عليه الصلاة والسلام حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مصليا الى قبلته، مصليا الى قبلته. معروف ان القبلة التي نصلي اليها لم يكن احد يصلي اليها قبل المسلمين، فلنولينك قبلة ترضى، لان المسلمين كانوا يصلون الى قبلة النصارى واليهود، قبلة اليهود اللي هي بيت المقدس، قبل ان يتمسخ ويهدينا الله لقبلته، لقبلة الحالية اللي هي الى البيت الحرام. فلما يأتي عيسى لن يصلي الى قبلته، لا لم يكن يصلي الى بيت الحرام، فهو كأحد أمتي، بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. رواه البخاري في أحاديث الأنبياء باب نزول عيسى ابن مريم، يعني يضعها في الأرض، يعني يقرها ويقيمها، الوضع من الإقامة. كل إنسان أيوه ما هو يضعها يعني بعد أن كانت قائمة عليهم وعلى رقابهم يضعها، بحيث إن هم ما يبقاش في بقى إيه، ما يبقاش في ذمي، يبقى إما مسلم يا إما مقتول. لا هي كانت موجودة قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعلم تاريخا متى من بناها، لكن هي كانت موجودة وبنيت، ثم ما لم يعلم تاريخا. بعضهم قال أن آدم نزل فأقامه، بعضهم قال الملائكة بنتها، كل هذا لا يعلم حقيقته، لكن طمست قواعدها. بعدين ربنا أرشد إليها: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا أي أظهرنا، يعني البيت ده كان موجود وقواعده موجودة لكن كانت مطموسة. لكن من الذي بنى قبل إبراهيم؟ الله أعلم. نعم كانوا يحجوا لكن ليس على الشريعة، كانوا هم الأصل في الحج على شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضمير يأتينا من كل فج عميق، ده الأصل. لكن حصل تبديل وتبديل وتبديل وتبديل، حتى أنهم كانوا لم يبقى من أثر الحج أو من أصل الحج إلا الطواف بالبيت، لكن بدلوا في الطواف أنهم كانوا يطوفون عراه، من باب أنهم يظنون أن ذلك أقرب إلى الله أن يطوفوا بغير ثياب عصوا الله فيه. فإما أن يطوف في ثياب جديدة لم يلبسها قبل الطواف، وإما أن يطوف عريانا إن لم يجد ثيابا جديدة، لئلا يطوف في ثياب عصى الله فيه، يظن أن ذاك أقرب إلى الله عز وجل. فلم يبقى من الحج إلا الطواف فقط، ولم يكن هذا برضو على النهاية، يعني نفس الطواف ده ما كانش على الصورة التي أذن بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وده من باب أن هم بدلوا، حتى انه يقال ان عرفة والطواف اصل الحج من ايام ابراهيم، لا ما كانتش قبلة. لما يقول واحد هو سؤال صراحة مش عايز اجاوب عليه، سؤال ملوش في السؤال بس يعني ممكن يغنب بعض، طالما عامل في رأس واحد ممكن يغنب في رأس الثاني. الرسول اشرف من النبي، فلما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين يبقى هو خاتم النبيين وخاتم الرسل، لانه الرسول اشرف من النبي، الرسول أشرف من النبي، لأن الرسول ما كان برسالة والنبي ما كان بغير رسالة، والرسول ما كانت دعوته عامة والنبي ما كانت دعوته خاصة. فلما يقال وهو خاتم النبيين بعد بيان الرسل، هذا من باب التدليل على أنه خاتم من يبعث، لأن البعث لو قال خاتم الرسل كان يمكن يبقى فيها استدراك بالنبوة. لكن لما يقول خاتم النبيين لا يمكن أن يكون فيها استدراك بالرسالة، مش مفهومة. ليه؟ لأنه أنهى الأدنى، أدنها الأدنى المشتمل على إنهاء الأعلى، ولو أنهى الأعلى لبقى عدم انتهاء الأدنى. فده سؤال ما كانش تسئل، لكن عشان تفهموه، لأن الرسول أعلى من النبي. يعني زي ما نقول مثلا تلميذ ومدرس، فلما نقول ده آخر تلميذ اللي هو حيبقى مدرس يعني، يبقى ده معناه أنه إيه؟ ما تقولش بقى طب آخر مدرس، لأنه لا يكون مدرسا إلا إذا كان تلميذا، ولا المسألة أعلى. فلما نقول خاتم النبيين يبقى معناه إيه؟ خاتم الرسل، لأنه لا يكون رسولا إلا إذا كان نبيا، لأن الرسالة أعلى من مقام الرسالة، أعلى من مقام النبوة. يعني أنهى الأدنى من باب إيه؟ أنه يشتمل على الأعلى. يبقى ما فيش أي مبعوث حتى ولو كان أدنى من الرسول اللي هو إيه؟ النبي. إذن وهو خاتم المبعوثين. طب المبعوثين دول على صنفين، أنبياء وإيه؟ ورسل. فأثبت أنه رسول وأثبت أنه آخر المبعوثين. فعند الخاتم قال وخاتم النبيين، مفهومة؟ وخاتم النبيين، يبقى إذن يشتمل خاتم الرسل أنه أعلى. واضح لي قوله وأنا خاتم النبيين، قال الحسن الخاتم الذي ختم به، يعني أنه آخر النبيين، كما قال تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلتي فهو كأحد أمتي، بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا فلاكسرن الصليب ولاقتلن الخنزير ولاضعن الجزية. قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرون من خذلهم ولا من خالفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ذهب بقى السلف في وصف الطائفة المنصورة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال. قلنا أنه بالرغم من الكروبات التي جاءت في الحديث، حديث ثوبان إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. قال يا محمد إني، قال ربي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ده كده آخر رواية مسلم. مما بقية رواية أبي داود لرواية تمة وأنه سيكون في أمتي كذابون، لا قبلها إيه؟ وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنه إذا وقع السيف فيهم لا يرفع إلى يوم القيامة، وإنه سيكون في أمتي وإنه ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ده حديث ثوبان اللي احنا بنشرحه، اللي هو حديث الباب اللي هو جه فيه الشاهد على التبويب، اللي هو ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فآخر عبارة في الحديث ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو على الحق منصورة، على الحق منصورة. وفي بعض الروايات برضو أبي داود في رواية أبو عيسى بذات الترمذي بنفس سنة تقريبا قال أبو عيسى ظاهرين، قال أبو عيسى ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يأتي أمر الله بالموت، يأتي أمر الله بالهلاك، يأتي أمر الله بالساعة بفناء الدنيا، الله أعلم. المهم أنه يأتي أمره، لكن لا تزال طائفة منصورة ما بقيت الدنيا، ما بقيت الدنيا. فمن هم بقى هذه الطائفة المنصورة؟ الإمام أحمد رحمه الله ويزيد بن هارون يقول إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهذا الحديث كلمة عامة، كلمة عامة يدخل فيها كل من يدين بالحديث، سواء يعمل فيه بنقله بتعليمه بحفظه بضبطه ببيان الصحيح منه من السقيم كذا بكذا بكذا، كل هذا يدخل في الحديث. حتى الذين لا يدين او يعني الناس الحكم ده الدليل عليه الحديث ده طب صحيح ولا ضعيف، كل ده يدخل في ايه؟ اهل الحديث، يعني كأنهم غير اهل الرأي واهل القياس. اهل الحديث ليس مش معناه بس البخاري ومسلم او الناقلين او الحفاظ او المحدثين، لا، كل من يدين بالحديث، كل من يدين بالحديث. يعني طبعا دي كلمة عامة يدخل فيها اهل الحق الذين يعملون بالسنة ويتبرؤون من البدعة، لان لا تعمل بالسنة الا من خلال ايه؟ الحديث. ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم. وبعضهم بيقول اهل الحديث دي محمولة على مين؟ العاملين فيه بالنقل والضبط ومشار، لكن انا اميل الى تعميمها، الى تعميمها. قال يزيد بن هارون، قال ابن المبارك وعلي بن المديني واحمد بن سنان والبخاري وغيرهم انهم اهل الحديث ايضا على نفس. وعن ابن المديني رواية هم العرب، يقصد بهم انهم هم اهل الفقه واهل النقل واهل معرفة النصوص واهل القرآن والسنة، لان الغرب وان دانوا بالحق وكانوا برضو من الطائفة، لكن هيكونوا ايه؟ لا، هيكونوا اخذين عن العرب، هيكونوا اخذين تبع، يبقى هم ايه؟ هم العرب. برضو ده مرادف او يعني من باب بيان هم الذين يدينون بالحق او يعملون بالسنة ويتبرؤون من البدعة. واستدل برواية من روى هم اهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة، لان العرب هم الذين يستقون بها، ان العرب هم الذين يستقون بها، يعني ايه؟ هم اللي بيبقوا رواة لهم. قال النووي يجوز ان تكون الطائفة جماعة متعددة من انواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب. خد بالك بقى، كلام ده مهم قوي، كلام النووي ده انفس كلام في معنى الطائفة، بمعنى انه لا يتصور ان الطائفة على الحق دي كلهم على وزان واحد، يعني كلهم علماء كلهم محدثين. واحد مثلا انا راجل جاهل وراجل نفسي في الحق ومش عارف حاجة وبحاول اتعلم، هل ما كنش في هذه الطائفة؟ لا، تكون فيها ايضا، لانه الطائفة ليست كلها على وزان واحد من العلم والدين والعمل. هو يقول يجوز ان تكون الطائفة جماعة متعددة من انواع المؤمنين. من انواع المؤمنين، ايه انواع المؤمنين؟ يعني ده راجل عالم وده راجل اقل علم، لكن الاثنين مؤمنين. ده راجل شجاع وده راجل اقل شجاعة، لكن الاثنين مؤمنين. غير لما يكون شجاع وديوس، واخد بالك؟ غير لما يكون رجل عنده ايمان وده ثاني مشرك، غير لما يكون رجل ده عنده اقبال على الله عز وجل والثاني معرض، ده مش طوائف مؤمنين. خد بالك، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالامر من المعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم ان يكونوا مجتمعين في بلد واحد. يعني مش شرط ان يكونوا كلهم مثلا مجاهدين ائمة في الجهاد، او كلهم محدثين ائمة في التحديث، او كلهم مفسرون، او كلهم لا، لكن ممكن يكون ايه؟ ده بيعمل كذا من البر وده بيعمل كذا من البر، لكن من منطلق الدين انه يدين بالحق وانه لا يلتمس الدين الا من الايه؟ من السنة او من الحق. وزاهد وعابد، ولا يلزم ان يكونوا مجتمعين في بلد واحد. لا يلزم ان يكونوا، يبقى الطائفة لا تعني الجماعة ذات الامارة، الطائفة لا تعني الجماعة ذات الإمارة المجتمعة في محل واحد. بل ابن عباس قال الطائفة ما كان على الحق ولو كنت وحدك. يبقى مش شرط ان يكونوا ايه كلهم، ممكن يكون انت زي ما الشعر بيقول اخي في الهند ايه او في المغربي، انا منك انت مني انت بي، يعني يجمع بيننا منهج ولا يجمع بيننا مكان، او لا يجمع بيننا حزب او جماعة، بل يجمع بيننا نهج ودين. فتجد الرجل يعمل مثلك بالضبط، تروح تحج ويكون واحد جاي من بلاد من اقصى بلاد القوقاز، او جاي من اقصى بلاد الهند والسند، وانت جاي من بلاد او هو او جاي من بلاد العرب ويجتمعوا مع بعض ويحجوا بالضبط يعملوا المسلم زي بعض. لم يجتمعوا ولم يتحدوا الا بسبب انهم استقوا من معين واحد وشربوا من مولد واحد، فاتت الاعمال على وزان واحد، ده تعلم السنه بالضبط وده تعلم السنه بده، واضح. لكن اذا استشرت بينهم البدع تراهم اديان متفرقه، كل ما عنا لعقله او مال اليها وعمله، كل واحد بقى بطريقته. ولا يلزم ان يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في اقطار الارض. ممكن ده وممكن ده، ممكن تلاقي شوية في مكان واحد ممكن تلاقيه. ليه؟ لان هنا الطائفة مش من باب الاجتماع الحسي او الاجتماع الجسدي او الاجتماع الحقيقي، لكن ده اجتماع ايه؟ معنوي، جمع بينهم الحق وجمع بينهم وحدة النهج وجمع بينهم الصراط المستقيم، الصراط الايه؟ المستقيم. ولا يلزم ان يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في اقطار الارض، ويجوز ان يجتمعوا في البلد الواحد وان يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز اخلاء الارض من بعضهم اولا فاولا الى ان لا يبقى الا فرقة واحدة ببلد واحد، فاذا انقرضوا جاء امر الله. يعني ممكن يقلوا وينعدموا شيئا فشيئا، لكن المهم يزالوا باقين. متى انقرضوا؟ يبقى دي اخر، يبقى دي علامة قيام الساعة. متى انقرض اهل الحق؟ طبعا لا نعلم الا الله. متى انقرضوا ولا يوجد منهم احد لا في اي قطر خلى الزمان والمكان، يبقى ايه؟ انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ. قال قرطبي: وفيه دليل على ان الاجماع حجة، فيه دليل على ان الاجماع حجة، لان الامة اذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة، لان الطائفة المنصورة احنا قلنا ايه؟ طائفة على الحق، فمدام اجمع لما يجمعوا ويحصل اجماع للامة يبقى اذا لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة، هم دول على الحق، مدام دخل فيهم طائفة المنصورة يبقى اذا الاجماع ده دليل على انه ايه؟ على الحق، دليل على انه على الحق، لان النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لهذه الطائفة بانها على الحق، شاهد لهذه الطائفة بانها ايه؟ على الحق. قال المصنف رحمه الله: وفيه الآية العظيمة، آية من آيات الله وسنته الباقية وحجته الدامغة، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم، مع أنه ممكن يؤذوهم، ممكن يحتجوا بهم، ممكن يتحرشوا بهم، ممكن كذا، لكن مع ذلك لا يضرهم، لا يضرهم. ليه؟ لأن الضرر مش معناه الإيلام، لكن الضرر معناه الفتنة، ان هو يصدك حتى ان تألمت، فان هذا الألم قد يكون خيرا لك تزداد به ثباتا. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وفيه البشارة بان الحق لا يزول بالكلية، طبعا فيه البشارة ان الحق لا يزول بالكلية، هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وبشارة من الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق لا يزول بالكلية، لأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا تزال. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع، الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة، لأن القائم على الحق قائم عليه بجميع أوجهه، القائم على الحق قائم عليه بجميع أوجهه، سواء كان الأخذ بالكتاب، أخذ بالسنة، أخذ بالإجماع، بالقياس، والقياس والاجتهاد، واضح؟ إذن إيه؟ الحق بما فيه جملة. إذن مدام أهل الأخذ بالحق وأهل القيام بالحق وأهل العمل بالحق موجودين في كل زمان إلى أن تقوم الساعة، يبقى الاجتهاد موجود في كل زمان الى ان تقوم الساعة. مفهومة دي؟ بحتاج من هذه الجهة. كل ده من كلمة، كل ده مأخوذ من ايه؟ ظاهرين على الحق او على الحق منصورة. كلمة على الحق هو النبي شاهد، والحق ما طالما قال على الحق يبقى ده شهادة، يبقى ده الحق الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة، يعني حتى يأتي أمر الله. إيه هو أمر الله هنا؟ فبعضهم قال أن أمر الله هنا الساعة، بعضهم قال أمر الله هو قبض من بقي من المؤمنين في الأرض بالريح الطيبة التي تأخذ عيسى ومن تبعه من المؤمنين أو من معه من المؤمنين قبل نزول يأجوج ومأجوج أو قبل ظهورهم. بعدهم، بعد بخروجهم، بعد خروجهم من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة. ووقوع الآيات العظام اللي هي آيات سواد يأجوج ومأجوج في الأرض ومقتلتهم وآيات الدجال وإلى آخره، والعياذ بالله. ووقوع آيات العظام ثم لا يبقى إلا شر الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية، هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عمرو لعبد الله أعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني كلام أنت عارفه ده أنا عارفه للفتن، لكن في حاجة ثانية لازم تعرفها، لا تزال أصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خلفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، وهم على ذلك. قال عبد الله ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، عشان لا يبقى في الأرض إلا بقى إلا الهلكة. ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. روى مسلم في الإيمان باب ذهاب الإيمان في آخر الزمان، روى أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان في صحيحه بلفظ لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله. الرواية دي بينت الرواية اللي هي الله الله، لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله. طبعا هنا يقول يعني يشهد بها، يبقى لا تقوم الساعة حتى لا يشهد في الأرض لا إله إلا الله. ساعة ما ترفع وساعة ما يبقاش غير الناس الكفرة الفجرة الهلكة الذين لا ينطقون لا إله إلا الله ولا يدينون بها حتى على أقل القليل من الإيمان، عندئذ تقوم الساعة، عندئذ تقوم الساعة. نسأل الله أن لا يفتننا، نسأل الله أن لا يفتننا. يبقى ده معنى حديث لا تقوم الساعة حتى لو قال في الأرض الله الله، اللي هو يعني لا تقال لا إله إلا الله. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشباهه حتى تأتي يوم الساعة، اللي هو إيه؟ حتى يأتي أمر الله، يعني الساعة ساعتهم، وهي وقت موتهم بهبوب الريح. ساعتهم وهي موت وقتهم بهبوب الريح، إما تقول الساعة خاصة بهم أو تقول علامة عظيمة من علامات الساعة، لأن كل ذا من أمر الله، سواء كان علامة الريح الطيبة التي تقبض المؤمنين جميعا دي علامة من علامات الساعة، يبقى إذن ده أيضا إيه؟ أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يأتي بها إلا الله ولا يعلم وقتها إلا الله. إذن ببشارة إلى أن الحق لا ينقطع ولا يفنى إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن تظهر علامتها. كل ذلك مثلا، نعم أتبع علامتها بقى خلاص. وقد اختلف في محل هذه الطائفة، وقد اختلف في محل هذه الطائفة لهم الذين سيموتون بالريح الطيبة. فقال ابن بطال إنها تكون في بيت المقدس، يعني الطائفة في آخر الزمان يجتمع المؤمنون كل من بقي في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان وأكثر، لهم البقية في الأرض من أهل الإيمان ومن أهل لا إله إلا الله الذين ما من دونهم كفرة وفجرة، يجتمع في محل وتأتي ريح طيبة تقبضهم. فبعضهم بيختلف بيقول فين ده واجتمعوا فين في أي مكان، فبعضهم بيقول إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبري من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله أين هم؟ قال ببيت المقدس. نعم طبرانية، كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله أين هم؟ قال ببيت المقدس. ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد في الفتن باب لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. وقال رواه عبد الله يعني ابن أحمد وجابه من خط أبيه والطبراني ورجال ثقات، وذكره أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل الشام، وقال رواه أبو يعلى ورجال ثقات. ورجال ثقات، أنا مع الحقيقة ما وقفتش على صحة هذا الحديث، ما أعرفش، لكن ده كلام اللي هو في الحديث، ده الكلام اللي هو فيه يعني. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه هم بالشام، طبعا ده موقوف، وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة، يعني ممكن يكون في محل دون محل، وقد يكون في أكثر من مكان، وقد يكون في مكان واحد، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإن صح حديث بيت المقدس يبقى خلاص، يبقى ده إنهم يكونون ببيت المقدس. قلت أشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس، فإنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن، فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه، وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة، والله على كل شيء قدير. ده كأنهم بيسألوا على الطائفة القائمة على الحق، سواء كانت قبل أن تهب الريح بزمان أو كانت وقتها، فتعينهم بمحل يعني يقول إن كلام الطبري أولى. ليه؟ لأنه فيه إشارة إلى أنه ممكن يكونوا في مكان وبعدين في مكان آخر وفي مكان، المهم أنهم يقوموا بالظهور على الحق، فكل طائفة ظهرت على الحق في أي مكان فهي إيه؟ فهي منهم. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوفر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، يعني هذا يقول أن أهل الحق لم يكونوا في محل واحد بل ظهروا في أماكن كثيرة وفي أزمان كثيرة، لم يكونوا في محل واحد بل هم في غالب الأمصار، في الشام منهم الأئمة، وفي الحجاز وفي مصر وفي العراق واليمن، وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحج على كل مبتدع. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق، يبقى ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة قد تتفرق وقد تجتمع، وقد تكون في محل دون محل، وقد تكون متفرقة في أكثر من مكان. وشاهد الواقع من زمن النبي إلى زمننا بظهور أهل الحق في أماكن كثيرة لمحاربة البدع ومناصرة السنن، ولم يكونوا في محل واحد ولا في زمن، يعني ما يكونش في بلد واحدة ولا ما يكونش في عصر واحد. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق، وقد يستدل البعض بهذا الحديث ولا تزال طائفة من أمتي على حق منصورة بوجوب الجماعة والإمارة ومشابه، وليس فيه دليل بتة لا من قريب ولا من بعيد، لكن ده فيه بيان إلى أنه بالرغم من كثرة الفتن، وبالرغم من أن من وقوع القتل، وبالرغم من أن من لحوق فئام من الأمة، من لحوق أحياء من الأمة بالمشركين، وعبادة فئام من الأمة الأوثان، وبالرغم من كذا وكذا وكذا، إلا أن الحق لا ينقطع أبدا، وأهله لا ينقطعون ولا يهلكون أبدا حتى تقوم الساعة. ده اللي هو ده اللي في الحديث، لكن ما فيهوش دلالة أن الطائفة ليست معنى الجماعة والإمارة، بل هم كل من كان على الحق ودان به وناصر من أجله، سواء كانوا في محل أو كانوا واحد أو كانوا متفرقين. واضح؟ فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره، فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام، حديث أبي أمامة اللي هو بيت المقدس وقول معاذ اللي هي بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، كل جملة من حديث ثوبان إن الله عز وجل الأرض لحد ولا تزال طائفة علم من أعلام نبوة النبي، أي دليل وعلامة بينة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه نبي يبلغ عن ربه، نؤمن بذلك وندين الله بذلك، لأنه أخبر بأمور وقعت ولمسناها وشهدناها. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تبارك وتعالى قال ابن القيم رحمه الله البركة نوعان، آخر عبارة في الحديث حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، يعني تبارك ويعني تعالى. البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعلة على وزن فعلة، بركة على وزن فعلة، والفعل منها بارك، والفعل منها ايه بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة، يعني ممكن تقول بارك فيك او بارك علي او بارك لك، يبقى ده تعدى اليك مباشرة. ممكن يتعدى بايه بحرف، هو بارك على فلان او بارك على علان او بارك عليك، يبقى هنا ايه تعدى الي على الكاف بايه بعلى، مفهوم؟ يعني ممكن اقول بارك علي، ممكن اقول بارك على علي. وبأداة في، ليبارك في علي او بارك في بدنك او بارك في عافيتك. والمفعول منها مبارك، المفعول اللي هو وقعت فيه البركة، فتقول هذا جسد مبارك زي كف النبي صلى الله عليه وسلم وجسد النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول ان انا كنت لما مرض كنت ايه ارقيه واقرأ في كفيه لما فيهما من البركة، هما ايه مباركتان، لان ما دام مفعول لو محل البركة، واضحة؟ وهو ما جعل منها كذا، يعني ما جعل منها مبارك، يعني ما جعل منها فيه بركة، فكان مباركا بجعله تعالى، أي أن الله هو الذي باركه. والنوع الثاني من البركة، بركة تضاف إليه، أي تضاف لاسم الجلالة إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة الرحمة والعزة. والفعل منها، الفعل من هذه التي تضاف تبارك، الفعل من ذكها إيه بارك، لكن دي الفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره لأنها لا تضاف إلا له، ما ينفعش تقول تبارك فلان تعالى الله عن ذلك علوه، لكن تقول تبارك الله رب العالمين، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك. ما نقدرش نقول تبارك محمد، لكن نقول إيه محمد مبارك، أي فيه بركة صلى الله عليه وسلم، لكن الله هو الذي تبارك، فلا تقال كلمة تبارك إلا في حق الله سبحانه وتعالى، فنقول تبارك الله، تبارك الرحمن، تبارك العزيز، تبارك العليم، تضاف إليه سبحانه، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبد ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام وجعلني مباركا، ولم يقل جعلني متباركا، ولكن قال وجعلني مباركا أينما كنت. فمن يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك، ولا يتبارك إلا هو سبحانه وتعالى. وإما صفة تبارك فمختصة به، ولذلك تجدها في القرآن، ما كان من البركة في حق غيره تأتي مباركا، مباركة، مباركا، أما في حقه هو تأتي إيه تبارك، كقوله تعالى تبارك الله رب العالمين، وقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقوله تعالى تبارك الرحمن الرحيم، إلى غير ذلك. فلا تراها كيف اضطردت، أفلا ترى كيف اضطرد القرآن، جارية عليه مختصة به سبحانه وتعالى، لا تطلق على غيره حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إذا كلمة تبارك خاصة بالله سبحانه وتعالى، دي معلومة تعرف، وجاءت على بناء السعر. من الشيء لابد أن يعرف أنه لا يقال في شيء مبارك إلا من علم أن الله قد باركه، لكن إن كان ولابد تقول أحسبه مباركا، لكن ما تقولش إيه ده راجل بركة وده راجل فيه بركة وده راجل مبارك وده بيت مبارك وده مكان مبارك، لا، هذا إيه من الهلوسة في الكلام إن لم يكن بإيه ببيان. يعني مثلا لما تقول البيت الحرام مبارك، أقول مبارك ليه؟ لأنه بارك الله فيه، باركنا حوله. وأيضا في البيت المقدس تقول مبارك لأنه باركنا حوله، يبقى أنت عندك بينة. لكن تقول مثلا ده مش عارف ده مبارك وده شيخ مبارك وده كلام مبارك وده أكل مبارك، بعد كده بارك دعوة بالبركة، دعوة بالبركة، دعاء منك أن يبارك الله، أن ينزل الله بركة، أن ينزل الله بركته عليهما وفيهما، فلا ينبت منهما إلا البيت الحسن، ولا يكون منهما إلا الذرية الصالحة وكذا من باب البركة بقى ينزلها الله سبحانه. فأنت تدعو له لكن ما تقولش إيه ده راجل مبارك ودي أخت مباركة وجواز مبارك وأنت تخليها خلف. أفلا تراها كيف اضطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره وجاءت على بناء السعة والمبالغة. جاءت على بناء السعة يعني ايه البناء بتاعها اللي هو تفاعل اللي هو جاي من التوسع والمبالغة في المعنى. ادي معنى بناء السعة والمبالغة التوسع والمبالغة في الايه في المعنى. كتعالى وتعاظم وتفاخم وتجبر كل ده على ايه لان احنا لما نقول تعالى ممكن نقول ايه على لو كان على غير السعة نقول على لكن لما نكون عايزين نوسع في المعنى نقول ايه تعالى. لما نقول عظمة يبقى ده على معنى الكلمة لما نقول عايزين نوسع في معنى العظمة نقول ايه تعاظم. فايضا لما نقول بارك يبقى ده على المعنى لما يكون فيه على بناء السعة يبقى تبارك. واضحة؟ فإذا كان هو الذي ينزل بركة فلأن يكون البركة في حقه أوسع وأعم وأشمل بحيث لا يتصور لا حدود. صح؟ لأن هو منزل البركة سبحانه وتعالى يبقى كيف البركة في شأنه لا حدود لها مش كده؟ أفلا ترى كيف اضطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كماله العلو ونهوه. ده في تصريف الكلمات فاهمين يعني ايه بناء يعني في تصريفها على معنى اللي هو استخدام بناء اللفظ على معنى معين مفهوم. فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمته وسعتها سعة البركة سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك أي تعاظم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما جاء بكل بركة كل بركة تخيلها ولا تخيلها تبارك من باب أنه تعاظم في البركة سبحانه وتعالى. بكده بينتهي الباب بقية المسائل فيه. يبقى أنت هنا المهم أنك أنت تخرج من هذا الباب بانه كيف ان اليهود صاروا هلك وضعوا يعني سلكوا مسالك الهلاك حتى لعنوا وصار منهم عبر الطاغوت وصار منهم من يصحح مذاهب الكافرين على مذاهب الحق وكيف غضب عليهم وان هذا بسبب بعدهم عن الحق وان هذه الامه ستقع في مسلكهم وتتبع سنانهم. ده المعنى اللي انت تخرج بيه من الباب بحيث انه لما تيجي تشوف تقرا عنوان الباب ما جاءنا بعض هذه الامه يعبد الاوثان ده مش من باب ان هو يعني حكايه عن حاجه لا ده من باب التحذير ومن باب التنبيه ومن باب بيان مغبه مسلك معين وان كان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر به وكون النبي صلى الله عليه وسلم انبانا واخبرنا انه حتى يلحق في حي من امه المشركين وحتى تعبد في امه الاوثان ده مش معناه ان هو بيقول هذا على سبيل التقرير لا حاشا لرسول الله بل يقوله من باب مما علمه الله من الغيب ومن باب التحذير للعاقل المهتدي بهديه والمستن بسنته صلى الله عليه وسلم. لانك انت لما تسمع وتبقى عارف ان هيحصل كذا ويحصل قتل ويحصل فتن ويحصل ده مش خليك تقول خلاص يبقى احنا بقى نمشي مع اللي بيمشوا بقى نتقتل نبقى مفتونين نبقى كفار لا لكن ده بيقال على سبيل التحذير والتنبيه. فعندما تسمع احاديث الفتن ده بيخليك تسأل الله العافية وتسأل نفسك وتحض نفسك على كيف تسلك مسالك النجاة التي تبعدنا ما دام يبقى فيها عبادة اوثان وما دام فيها لحوق بالمشركين وبدام فيها لتتبعونا سنة من كان قبلكم يبقى انا اسمع كلامي من ايه يبقى اولا ابقى حريص كل الحرص على البراءة من الشرك واهله حريص كل الحرص على البراءة من سنن اليهود والنصارى. نعم فضل ابقى حريص كل الحرص على البعد عن سنن اليهود والنصارى ابقى حريص كل الحرص على الوقوف على الحق وعلى سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الحق المبين، لأن هم دول سبيل الإيه؟ الخلاص. يبقى إذن الباب ده بتخرج منه لعدة مسائل. أول أهم هذه المسائل معرفة مغبة ولوج أبواب الباطل.